يبقى يا جماعة العبرة طالما انت هتطلع طعام او هتصوم يبقى عندنا العبرة هنا بايه؟ بثمن مكان الإتلاف. بثمن مكان الايه؟ الإتلاف. انما انت دلوقتي هتطلع مثل ضربت بسهم او بالنار موت بقر وحشية وهذا صيد حرم عليك، يبقى الكفارة انك هتعمل ايه؟ هتذبح مثلها. مثلها يعني ايه؟ مثلها يعني جمل او يعني بقرة. طب هتذبحها، تذبحها فين؟ بخلاف الصيد المثلي فإن الأصح فيه اعتبار القيمة بإيه يا جماعة؟ بمكة يوم الإخراج، لأن مكة محل الإيه يا جماعة؟ محل الذبح. يبقى العبرة طالما في مثلية يبقى هتجيب وتذبح فين؟ بمكة. فإن عدل عنه إلى القيمة، يعني قال خلاص أنا مش إيه؟ مش حبح، ما أنت مخير بين ثلاثة، ذبح، إخراج قيمة، صيام. طب قلت أنا هطلع قيمة، اعتبرنا مكانه في ذلك الوقت. يبقى المكان اللي أنت قاعد فيه ثمن الحاجة دي كام؟ ثمن الجمل كام؟ ثمن البقرة كام؟ وقول الشيخ من النعم والغنم المراد بالنعم البدن، البدن، البدن جمع بدنة وهي الجمل. وإن كان اسم النعم يصدق عليها وعلى البقر والغنم كما مر في الزكاة. ثم المراد بالمثل ما يقارب الصيد في الصورة لا في المثل لا في الجنس، حتى يجب في النعامة نعام. ما نقولش بقى ان المثلية في الجنس، ما ينفعش. انت اصبت نعامة تقوم تذبح نعامة، اصبت غزالة تبقى تذبح غزالة، لا. ولكن العبرة مثلها في الحجم يا جماعة، او اشبه منها في الحجم او اكبر منها في الحجم. أصبت نعامة يبقى هنطلع جمل، هنطلع بقرة. أصبت شيء أقل شوية نطلع شاه، وهكذا. ويدل لذلك الآية الكريمة وفعل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، ألا ترى في قوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم. فلما قيد سبحانه وتعالى بالنعم انصرف عن الجنس إلى الإيه؟ إلى الصورة. الصورة من الإيه؟ من النعم. وقد حكم جمع من الصحابة في غير مرة في النعامة بإيه يا جماعة؟ بودنة. خلاص؟ يبقى في النعامة هيطلع إيه؟ جمل. وفي الحمار الوحشي وبقري، كلمة وبقري معناها الحمارة الأنثى. يعني لو واحد موت حمار وحشي ذكر أو حمار وحشي إيه؟ أنثى، هيطلع عليه إيه؟ ببقرة. طلع عليه بقرة. نعم. إيه؟ إيه في الأهلي؟ في الحمار الأهلي. وقد قضى بذلك الصحابة أجمعين رضوان الله عليهم أجمعين. وقيل لما قضوا به في الحمار وقيست البقرة عليه، ما فيش مشاكل. وفي الضبع يا جماعة كبش، كما أو أخبر به جابر في قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ورد في سنن أبي داود. وكذا قضى به جمع من الصحابة. وفي الضبع، كلمة الضبع يقصد به يا جماعة الأنثى، ولا يقال ضبعة، والذكر اسمه ضبعان كسر الضاء وإسكان الباء، ضد عام. وقضت الصحابة في الغزال بكم إيه؟ بعنب. وفي الأرنب عناق، عناق معدة صغيرة. حكم بذلك عمر وعطاء، والعناق الأنثى من المعز إذا لم يكتمل عمر قد إيه يا جماعة؟ سنة. والذكر يسمى جد، وفي الصغير الصغير، حاجة صغيرة الناس تطلع عليها حاجة صغيرة ممثلة، وفي الكبير ايه كبير. نعم هذا خلاف، لما نيجي في الأطعمة نتكلم عن اللي يؤكل واللي ما يؤكلش، والخلاف موجود فيه. نعم مقيد لك. الحيوان الغير مأكول، الغير مأكول خلاص، إذا صاده المرء مش هيأكله، فهذا لا إيه؟ ها؟ لا فدية عليه، مش هنذبح لحاله، بل يسن إليك أن تذبح بعض المؤذيات كما قال الشريف. نعم الإيه؟ يعني صاد صيد ما يؤكل. هو لا يأكله، خلاص بقى انتهينا، لا يأكله، يحرم عليه ذلك، ولكن عقابا له يفعل هذه الأشياء، يعني إن أكله غيره من الفقراء لا حرج. العقرب والثعبان إنما تقتل لأنها مؤذيات، إن كانت من طعام يؤكل فتدخل في معنى القاعدة الأصل في الأشياء ليه؟ الإباحة، حتى يأتي الدليل على اللي هنا. هل الثعبان له ناب يا جماعة؟ أنا أعرف، أعتقد فيحرم بنابه. خلاص؟ العقرب وبعض الأشياء الصغيرة التي تؤكل، زي مثلا طبعا فيه لو كانت مؤذية خلاص مش هيبقى فيه مشاكل، ولكن الجراد مثلا، الجراد يؤكل، مثلا نوع من انواع الحرباء بيؤكل، فهذا يعتبر من صيد البحر، من صيد البر. فعندك الحيوان الذي عاش في البر يعتبر صيد البر، في البحر صيد البحر حلال، جمع بين الاثنين يغلب عليه البر، يغلب عليه البر، ودي مشكله في ساعه الاطعمه هنتكلم عنها، هل اللي يعيش في البر والبحر لابد ان يذبح او لا يذبح، خلاف كبير هنتكلم عنه كده، بس خلينا هنا عشان نخلص. وفي الصحيح الصحيح، وفي المكسور مكسور، رعاية في كل ذلك بالإيهاف للمماثلة، يعني في مثلية هي التي اقتضتها الآية والله أعلم. يبقى إذا كنت أنت أصبت حاجة صغيرة يبقى طلع مثلا عنق أو جدي صغير، أصبت حاجة كبيرة شوية يبقى ماعز كبير، أصبت أكبر يبقى دخلنا في البدنة أو دخلنا في البقر وهكذا. أما إذا كان من الأشياء الصغيرة التي لا مثل لها، زي زرزور صغير أقل من حمامة، فهذه تقدر بقيمتها، ويبقى مش هنطلع مثلية هنا، يبقى إما الطعام مش كده يا جماعة، وإما إيه صيام، تقدر القيمة. في هنا مسألة ذكرها النووي في الروض، أنت حضرتك جبت ودبحت عليك شاه، دبحتها هتأكلها مين؟ لفقراء الحرم، سواء من أهلها أو من الوافدين، ينفع تشيلها بره؟ لا ما ينفعش، يحرم ذلك، يحرم نقلها. طيب أنا ذبحتها وسبتها وروح تقضي مصلحة، رجعت لقيتها إيه؟ اتسرقت، أعمل إيه؟ الذبح خلاص انتهى بالنسبة لك، تعرف قيمتها كم؟ تجيب بيها لحم، تجيب بيها طعام، أنت بالإيه؟ بالخيار بين الأمور دي. إنما ما تذبحش ثاني خلاص، إنما لابد أن تأتي بغيره طعاما أو لحما مذبوحا، أو أن تصوم عن كل مد بيوم. الخامس الدم الواجب بالوقت، وهو على الترتيب بدنة جمل، فإن لم يجد فبقرة، فإن لم يجد فسبع من الغنم، فإن لم يجد قوم البدنة. هي لفقراء الحرم، إن كان فقيرا أكل، وإلا أنا يدخل بالفقر في فقراء الحرم. الخامس الدم الواجب بالوصف، وهو على الترتيب، يبقى هنا ترتيب مش اختيار، بدن الأول، فإن لم يجد فبقر، فإن لم يجد فسبع من الغنم، فإن لم يجد قوم البدنة. شفت منها كام؟ ويشتري بقيمتها طعاما ويتصدق به، فإن لم يجد صام عن كل مد إيه يوما. ما هو عقاب بقى، عقوبة شديدة، ممكن يطلع الإجمالي 100 يوم. هذا هو الدم الخامس، وهو دم الجماع، وفيه اختلاف كثير جدا للأصحاب. والمذهب أنه دم ترتيب وتعديل. ترتيب إذا لم تجد، إذا لم تجد. تعديل أي تم تعديلنا من شيء إلى شيء ويقوم، ما يتركش كده مش طعام وخلاص، لا ده يقوم. فإن عجز فتجب البدن البدنة أولا، فإن عجز فبقرة، فإن عجز فسبع من الغنم، فإن عجز قوم البدنة بدراهم، والدراهم بطعام، ما ينفعش يطلع فلوس، وتصدق بالطعام. فإن عجز صام عن كل يوم، عن كل مد يا جماعة يوما. واحتج لوجود لوجوب البدنة، واحتج لوجوب البدنة أن عمر وابنه عبد الله رضي الله عنهما أفتيا بذلك، وده قول ابن عباس كذلك وقول أبي هريرة. وأما الرجوع إلى البقرة والسبع، والسبع من الغنم، لأنهما في الأضحية كالبدنة. يبقى الدليل هنا إيه؟ قياس. أيوة قياس. وأما الرجوع إلى الإطعام، لأن الشرع عدل في جزاء الصيد من الحيوان إلى الطعام، فرجع إليه هنا عند العذر. هذا قياس أيضا، قياس على الصيد. فلو تصدق بالدراهم لا يجوز ذلك. وبأي موضع تعتبر القيمة؟ يعني يا ترى قيمة مكة ولا المكان اللي وقع فيه الجماع ولا فين بالضبط؟ فيه أوجه، قيل بمنى وقيل بمكة في أغلب الأوقات. يبقى هنا خلاف، والخلاف على وجوه بين أهل العلم في المذهب. والثالث بموضع مباشرة السبب، يعني المكان اللي وقع فيه على امرأة. والذي جزم به النووي في شرح المهذب أنه بسعر مكة في حال الوجوب. وأما الذي يدفع إلى كل مسكين، وفيه وجهان أصحهما في الروضة، أنه غير مقدر كاللحم. يعني معناها إيه؟ أنا دلوقتي نفترض هناك تعذر، مش قادر أجيب الجمل ولا أجيب البقرة ولا أجيب الشاة، سبع شياة، جبت طعام. طب أدي ده مد وده مد ولا إيه؟ قال لك هذا أمر غير مقدر، تديله زي ما تديه كبشة كده وخلاص. وهنا قاسها على الايه عم الحاج، ها قاسها على اللحم. انت مش هتدي له ده كيلو لحمه وده نص كيلو لحمه وده 3 كيلو لحمه، ده انت بتوزع خد خد خد كده. فقاسها على الايه، ها على اللحم. يبقى اذا عدلت من الذبح الى الطعام بشرط التعذر، يبقى لا تقدر طعاما بعينه للفقير ياخذ ايه من غير تقدير. واعلم أن وجوب البدنة محله في الجماع المفسد للحج والعمرة. وأما إذا جامع بين التحللين، وقلنا أن ذلك لا يفسد الحج، فإنه لا يلزمه بدنة بل يلزمه إيه؟ شاة، لأنه محرم لم يحصل لأنه محرم لم يحصل به إفساد، فأشبه بالاستمتاع. يعني التحلل نوعين يا جماعة، التحلل الأول بعد ما تنزل من عرفات وبالذات في المزدلفة، ثاني يوم في يوم النحر. يوم النحر ده بتعمل ايه؟ بترمي العقبة الكبرى صح؟ وتنزل تطوف طواف الايه؟ الإفاضة. وبعد طواف الإفاضة بتعمل ايه؟ بتحلق، مش كده يا جماعة؟ وبعدين في ذبح، يبقى دي اربع حاجات. يبقى معنى ذلك من اتى بهذه جه رمى وطاف ثم بعد ذلك حلق، لو فعل الثلاثه دول الرمي والطواف والحلق خلاص يتحلل، يلبس الهدوم العاديه، اسمه التحلل الاول. ان فعل الاخيره كان متحللا التحلل الثاني. يبقى معنى ذلك لو جامع قبل التحلل الاول فسد حجه وعليه الكفاره الكبرى اللي احنا قلنا عنها. انما ده راح نازل رمى طاف حلق او رمى وطاف على اثنين اقلهم اثنين، يبقى ده بيتحلل التحلل الاول. فان جامع فهذا الجماع لا يفسد الحج، ما يفسدش الحج، ويبقى عليه ايه؟ يذبح شاة، لانه اتى بمحرم زي بقيه الاستمتاعات، من استمتع بامرأته فأنزل من غير إدخال إلى غير ذلك، لبس المخيط مش عارف أخذ من شعره أصلا، كل هذه المحرمات توجب دم. الدم يا جماعة شاة. يبقى أخينا ده إن فعلها بعد التحلل الأول يبقى حجه صحيح وتوجب إيه؟ توجب شاة. نعم التحلل ثاني خلاص كل حاجة مباحة. ولا يجزيه الهدي ولا الإطعام إلا في الحرم، ويجزيه أو يجزئه أن يصوم حيث شاء. هنا في تخفيف. يبقى الهدي والإطعام ما ينفعش إلا فين؟ في الحرم. من وجب عليه أن يذبح الهدي زي مثلا هدي بتاع حج التمتع هيذبح، ده ما يذبحش هنا، يذبح فين؟ هناك بالحرم. وكذلك الإطعام لفقراء الحرم. إنما الصيام في نص الآية 3 هناك و7 إليها، إذا رجعتم اعلم أن الهدي قد يكون عن إحصار. واحد جاي في جدة قال له هوب برجع منع. اعلم ان الهدي قد يكون عن احصار وقد يكون عن غير احصار. فان كان عن احصار فلا يشترط بعث الدم الواجب بسببه اي بسبب الاحصار الى الحرم، بل يذبحه حيث احصر، لأنه صلى الله عليه وسلم ذبح بالحديبية وهو في الحلم. يبقى لو أحصرت تذبح في مكانك، لو أحصرت تذبح فين؟ في مكانك. وما ساقه من الهدي حكمه حكم دم الإحصار. وأما الدم الواجب بفعل حرام، خلاص انتهينا من موضوع الإحصار بقى، نيجي للحج اللي كمل حج. وأما الدم الواجب بفعل حرام أو ترك واجب فيختص ذبحه بالإيه يا جماعة؟ بالحرم على الأظهر، لقوله تعالى هديا بالغ الإيه؟ الكعبة. ويجب صرف لحمه إلى مساكين الحرم، لأن مقصود اللحم إذ لا حظ لهم في إراقة الدم، ناس فقراء يكفي. ولا فرق في المساكين بين المقيمين والطارئين. نعم الصرف إلى المتوطنين أفضل، فلو ذبح في الحرم وسرق اللحم سقط حكم الذبح وبقى اللحم، فإما أن يذبح شاة ثانية وإما أن يشتري اللحم. خلاص كده. ولو كان يتصدق بالإطعام بدلا من الذبح وجب تخصيصه أيضا بمساكين يا جماعة الحرم، لأن بدل اللحم بخلاف الصوم حيث يأتي به، يعني يأتي بالصوم حيث شاء، يبقى بشوف أي حتة. والفرق أنه لا غرض للمساكين في الصوم في الحرم بخلاف الإطعام. الإطعام هم ليهم رغبة في أنهم يأكلوا، إنما أنت الصبح تضرهم في إيه؟ وفي فتوى دلوقتي يا مولانا إن اللحمة تتجمد وتروح البلاد الفقيرة بناء على ذلك، لأن ما فيش فقراء، إنما الوافدين في منهم كتير فقراء، وافدين ما شاء الله يعني. سواء كان فقيرا أو مش، إذا أطلق تأخذ مثله. وهذا يدخل في معنى أصلاً. أقول لك حاجة، يعني المسكين لما نيجي نعرفه على المذهب خلافا لبعض التعريفات، بعضهم عرف الفقير بمعنى المسكين، وبعضهم عرف المسكين بمعنى اليتيم الفقير، وبعضهم قال هي ألفاظ مترادفة. أقول كتير جدا، المذهب المسكين الذي له مال ولكن لا يكفي، الفقير معدم لا مال له. النهاردة يا مولانا لما تلاقي موظف مرتبه مثلا 400 جنيه وعنده 5-6 من العيال، ال 400 جنيه دول لا يمكن حياته، مش هيكفي المال هذا، لا يكفي، يبقى نعطيه، لا يكفي، نكمل له حاجه، خدت بالك؟ ده المسكين. انما في الحرم الناس كلها جايه، خدت بالك؟ واحد مثلا جاي، الكلام ده عامه كان الناس بتشيل اكلها معاها، فلذلك كانت بتاتي للهدم، قلما تجد واحد النهارده بيسوق الهدم الا الجماعه بتوع الصعيد، تلاقي جاي مع الهدي بتاعه. انما احنا مسافرين بلاد، زمان كان بياخدوا معاهم الجمال، بياخدوا معاهم الشياه، دلوقتي لا. فالحال بيختلف، ولكن الفقر هو الفقر. جماعه بتوع افريقيا الحقيقه وبتوع ماليزيا والحتت دي يعني فقر شديد، فقر شديد. واقل ما يجزئ أن يدفع الواجب إلى 3 من مساكين الحرم، إذا كانت لحمة أو إذا كان طعام، أقل حاجة يديهم لـ3. إن قدر، فإن دفع إلى 2 مع القدرة على 3 ضمن. يعني إيه ضمن؟ يعني أريد أن يدفع له 2. وفي قدر الضمان وجهان، قيل الثلث وقيل ما يقع عليه الإثم، وهذا أولى لعدم وجود النص، وتلزمه النية عند التفرقة. فإن فرق الطعام فهل يتعين لكل مسكين مد؟ قلنا الراجح أنه إيه هناك لا يتعين، مش كده يا جماعة؟ وقلنا إثناها على توزيع اللحم، بل تجوز الزيادة عن مد والنقص منه، جاز أن احنا نقلل وجاز أن احنا نزود على حسب العدد اللي قدامك. تنبيه كثير من المتفقهة وغالب الصوفية وجل العوام يعتقدون أن عرفات يجوز الذبح بها، فيذبحون دم الحيوانات بها، وكذا دم التمتع، دم التمتع والقران، ثم ينقلون اللحم إلى الحرم، وهذا الذبح غير جائز ولا يجزئ، فليعلم ذلك. عندك في منى شيخ، منى وفي مكة وغيره، كل هذه أماكن ذبح. ما هو فيها أماكن خصوصا للذبح، لازم تروح تقعد تشوف بيذبحوا ازاي، مش كنت عايز تاكل منها إلى غيره. ولا يجوز قتل صيد الحرم ولا قطع شجره للمحل والمحرم معا. بدأنا ندخل على موضوع قتل الشجر. صيد حرم مكة حرام على المحرم والحلال، وكذلك يحرم قطع نباته كاصطياد صيد، فيحرم التعرض لشجره بالقطع أو القلع إن كان رطبا غير مؤذي، واحترزنا بالرطب عن الياب، الشجر اللي مات وأصبح ياب تشيله ما فيش مشاكل، فإنه لا يحرم. وكذلك إن كان مؤذي بشوك بيؤذي الناس لا حرج، يبقى فإنه لا يحرم ولا جزاء فيه، كما لو قد صيدا ميتا نصفين، لو لقيت أنت صيد ميت رحت أكمه 2، هل يوجب بذلك عليك الفدية يعني تذبح مثله؟ إجابة لا، لأن ده ميت، فالشجرة الميتة اليابسة كذلك، هذا قياس. واحترزنا بقيد غير مؤذي عن كل شجرة ذات شوك فإنه يجوز كالحيوان المؤذي، فلا يتعلق بقطعه ضمان على الصحيح. ده بالنسبة للشجر يا جماعة المؤذي. والحجة على ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة إن هذا البلد حرام بحرمة الله تعالى، لا يعض شجر، لا يعض شجر يعني ما يتقطعش، ولا ينفر صيده، ولا تلتقط لقطته إلا من عرفها، ولا يختلى خلاه. قال العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم. قال إلا الإذخر. بص يا جماعة، يبقى قطع الشجر لا يجوز، تنفير الصيد، فمن نفر صيدا فطار فوقع واحد منهم فمات خلاص، هذا يعتبر ضامن، وهو كذلك كمن قتل صيدا، كمن قتل صيدا. أما عن اللقطة فلا تؤخذ إلا للتعريف، وانت ماشي لقيت شوية فلوس يتسبها يتقول يا جماعة بتاعت مين دي، أو توصلها للشرطة، يبقى ده في شأن اللقطة. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم على ان احنا ما ناخدش الاعشاب اللي موجوده او الورق بتاع الشجر، فقال ابن عباس بالإذخر، وهذا نوع من انواع اوراق الشجر اللي كان يستخدم في تعريش البيوت وغير ذلك. رواه الشيخان. وقوله عليه الصلاه والسلام لا يعض معناه لا يقطع، ولا يقتلي قلاه معناه لا ينزع، لا ينزع بالأيدي وغيرها كالمناجل والقيم الحداد، يعني من اقطعش بالحاجات دي. ومعنى كونه لبيوتهم أنه يسقفونها بذلك فوق الخشب، خشب بعدين يحطوا فيها الإذن، وذلك يحث على فضل سكناها، سكن مكة يعني. وقوله لا يقطع شجر، قول الشيخ يؤخذ منه أنه لا يجوز أخذ الورق، وهو كذلك، ولكن أنه يجوز أخذ الورق وهو كذلك، ورق الشجر ممكن، ولكن لا يقبطها يعني ما يقبطهاش بحاجة مخافة أن يصيب قشورها. يبقى عايز تأخذ ورق الشجر تقطعه كده يعني بيوس حتى لا يؤثر ذلك على شجر أو على خشب الشجر. ولو أخذ غصنا فعليه الضمان، لو خذ غصن ولم يخلف عليه الضمان، وإن أخلف في ذلك السنة، يعني خذوا بغرض السنة لكون هذا الغصن لطيفا كالسواك وغيره فلا ضمان كالأوراق. يعني شرط إن أنا إيه، لو خدت غصن من غيري داع أو غصن كبير علي الضمان، لما حاجات صغيرة للسواك كده وأخلف في تلك السنة، معلش يا جماعة، ولم يخلف فعليه الضمان، يعني لم يترك غيره، أخذ غصن ولم يخلف عن ذلك الغصن، يعني كان غصن وزرعه فهذا أخلف، أخلف يعني ترك خلفه هذا الشيء. وأما إن أخذه ولم يخلف تلك السنة فإن كان صغيرا لطيفا كالسواك فلا شيء عليه، قياسا على الإيه يا جماعة، على الأوراق. ويحرم قطع الشجر، وكذا يحرم قطع نبات الحرم، قطع نبات الحرم الذي لا يستنبت، اللي يستنبت اللي انت بتزرعه للأكل، لما الذي لا يستنبت يعني هكذا زرع، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يختلى خلا، والخلا هو الرطب من الحشيش. وإذا حرم القطع حرم القلع من باب أولى، يبقى القطع حرام والقلع برضو حرام. نعم يجوز تسريح البهائم فيه لترى، يبقى الحشيش ما تخلحوش سيبه، البهائم ترعى ما فيش مشاكل، ولو أخذه لعلف البهائم جاز، القلع من غير سبب هو ذا المشكلة، إنما لو أخذه لعلف البهائم جاز على الأصح، كما يجوز تسريح البهائم فيه. قيل لا يجوز، يعني لا يجوز أخذه كعلف لظاهر الحديث، فعلى الأصح لو قطعه شخص ليبيعه ممن يبيعه ممن يعلف لا يجوز، يعني لا يجوز لشخص أن يقلع هذا الحشيش ويبيعه لمن يعلف به بهائمة، فذلك لا يجوز. إنما البهيمة تسرح وتأكل ماشي، تخلع انت وتأكل البهائم، يبقى في وجهين، الأظهر في أنه جائز، أنه جائز قياس على ما أكلته البهائم. قاله النووي في شرح المهذب: ويستثنى ما إذا أخذه للدواء، أخذه للدواء أيضا على الأصح يجوز، لأن هذه حاجة، لأن هذه الحاجة أهم من الحاجة إلى الإذخر. خلي بالك، ذلك إذا كان هذا العشب يستخدم دواء فجاز أخذه، لأن هذا من باب الحاجة. ويجوز قطع الإذخر لحاجة السخوف وغيرها للحديث الصحيح. نعم. نعم. قد يكون لهم حاجة فيها، هناك بعض الاستعمالات قد تخفى عليهم لهم استعمالات فيها، وقد يكون المعنى للأماكن التي يقضون فيها حوائجهم إلى غير ذلك. وهل يلحق بقية الحشيش بالإذخر؟ يعني أنت تتكلم عن الإذخر، طب لو في أنواع ثانية من الحشائش موجودة في مكة، هل تأخذ هذا الحكم لأجل السقف ونحمه؟ ونحو قال الغزالي فيه الخلاف في قطعه للدواء، ومقتضى رجحان الجواز. يبقى ترجيح الغزالي بالجواز يا جماعة، إذا كان في أي نبات ثاني موجود زي الإذخر ماشي، على الراجح عند الغزالي الجواز، وهو قضية كلام الحاوي الصغير. نعم. الايه؟ لا، الموردي هو الحاوي الكبير، في كمان الحاوي الصغير لرجل من متأخر الشافعي، يعني بعد الموردي. فإنه جوز القطع للحاجة مطلقا، ولم يخصه بالدواء، وهي مسألة حسنة قل من تعرض لها. يعني عايز لنا الحاجة مطلقة، لنقول حاجة مقيدة بالسقوف، ولا حاجة مقيدة بالدواء، ولا حاجة مقيدة بكذا، ولكن الحاجة مطلقا إذا كان هناك احتياج إلى هذا الشيء جاز استخدامه. فرع، والأصح أنه يحرم. قبل النقطة دي يا جماعة، في عندنا برضو في مسألة من قطع شجرة كبيرة يبقى يجب عليه أن يذبح بدنة أو بقرة، شجرة صغيرة يبقى يذبح يا جماعة شاة، ده بالنسبة لقطع الأشجار. والأصح أنه يحرم عليه أو يحرم نقل تراب الحرم وأحجاره إلى الحجر، وكذا حرم المدينة، يعني مش حرم مكة بس، وحرم المدينة كمان. قاله النووي في شرح المهذب في أواخر صفة الحج، وجزم به إلا أنه نقل عن الأكثرين في محذورات الإحرام أنه يكره، يعني تراب المدينة وأحجارها، يعني قال في المدينة الكراهة، إنما في مكة اللي يا جماعة الحرمة. يبقى عندنا دلوقتي النووي قال بتحريم نقل تراب مكة والمدينة والأحجار خارج الحرم، وهناك قول نقله النووي عن الأكثرين إن بالنسبة لمكة للمدينة على الإيه يا جماعة على الكراهة. قال الإسناد نص عليه الشافعي في الأم، نص عليه الشافعي في الأم على المسألة، يعني على هذه المسألة، وقال إنه يحرم والبدء والفتوى به، يعني قدم التحريم على الإيه على الكراهة، والله أعلم. يبقى يحرم إنك تنقل تراب مكة وتراب المدينة إلى خارج الحرم، يحرم انك تنقل احجار مكه واحجار المدينه خارج الحرم، مش كده يا جماعه؟ التحريم في شان مكه، اما في المدينه ففي عندنا كم وجه؟ وجهين. ورد النهي عن الشافعي، الشافعي قال بالنهي في المساله، النووي قال بالتحريم، وهذا كلام الاثناء. خلاص كده يا جماعه؟ وهناك قول لكثير من الشافعيه على الكراهه وليس على الايه؟ وليس على التحريم. جاز أن تنقلا، سيدة عائشة ورد عنها أنها نقلت، فبالنسبة لوجه زمزم تنقل، إنما الأحجار والتراب، حتى إن في كلام مسألة من المسائل ذكرها النووي في الروضة، مسألة إن بعض الناس بيأخذ من كسوة الكعبة. الحقيقة في وجهين في المسألة، وجه بالتحريم، وجه بالتحريم، وقاد هذا الفريق ابن الصلاح، ابن الصلاح قال ان الكسوة دي لا تؤخذ ولكن تباع ويستفاد بثمنها. الوجه الثاني بتقطيعها وجواز ذلك على الحديد كما فعل عمر وبعض الصحابة ولم ينكر على فعله، ابن عمر كان بيقطعها ووزعها على الحديد، خلاص؟ فهذا امر فيه سعة، ولكن ما نروحش نهربت بقى فيها ونقطع كل واحد ياخد له موس ورايح، لا، فذا بعدما بنقطع القديمة ونركب الجديدة الموزعة. نعم، أيا كان يا مولانا هذا خير، هذا خير، بركة. نعم، هذا نقل ورد كذلك عن كثير من الصحابة لنقل ماء زمزم. العبرة عندنا بالإيه؟ نقل التراب والأحجار. قياسا، قياسا في حرمة، والحرمة تقتدي عندهم الإيه؟ قاسها على الصيد، قاسوها على الصيد يعني، ففي مثلية. بعد التحلل الأول، التحلل الأول إنك رميت وطفت، خلاص هتتحلل تلبس الهدوم دي، ده اسمه التحلل الأول، خلاص؟ بعد التحلل الأول حد صحيح، ارتكب محرم عليه شاه، خلاص؟ ما احنا قلنا بين التحللين، في عندك تحلل أول تحلل ثاني، خليك معايا. تحلل الأول لو جمعت قبليه يفسد حجك، يفسد. اتحللت التحلل الاول انك خلعت بقى الازار والرداء ولبست الجلباب العادي والكلام ده كله، لو فعلت وقعت في محرم يجبر بدم، خلاص كده يبقى عليك دم قياسا على بقيه المحظورات. اتحللت التحلل الثاني خلصت بقى خالص وفعلت، لا شيء عليك. ماشي يا مولانا؟ طيب، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكده انتهينا من العبادات. اللي جاهز وعايز يمتحن أنا تحت أمر. ما هو الصيد يكون في إيه؟ ما هو الصيد لما يؤكل، لما يؤكل، خلاص؟ لما يؤكل، فعشان كده قيد المطلق بالأكل. نعم، لما يؤكل. يستريحوا مني بقى مشير، وبعد العيد ان شاء الله لينا نظام، هنزود الايام شويه وربنا يفتح الحال. كنا عايزين يعني، كان في اتجاه ان انا اوقف وامسك الكتاب واخلص، يبقى نقعد في خمس ايام خلاص مره واحده فيخلص، يعني لو مسكنا الفقه خمس، لو في الجلسه بناخد خمس ورقات يبقى خمسه باربعه، خمسه بخمسه بخمسه وعشرين، يبقى في الشهر نخلص 100 ورقة، مش كده؟ فاضل حوالي، قول حوالي 400، يعني ياخدوا مننا 4 شهور ويخلص الكتاب. أو نظل كما نحن، ففي قراءة في الأشباه متعة، متعة متعة يعني، وفي الأصول ضبط، والفقه هكذا، إلى أن ننتهي من واحد منهما، فلا ندخل كتاب ثاني إلا بعد الانتهاء من الكل، ثم بعد ذلك نمضي الأمر كتاب كتاب. بلك يعني نحن بين أمرين وأنا طوع أمركم. نعم، والله الكتاب عايزين نخلصه يا مولانا، يعني كتر كبر، عايزين ندخل بقى في الروضة، ندخل في الروضة إن شاء الله تعالى. عايزين نخلص من هذا الكلام. على فكرة الروضة أيسر من هذا الكلام، أيسر أيسر يعني، فعايزين ندخل في الروضة، فعايز انتهي منه على الصيف عشان نبدأ في الروضة إن شاء الله تعالى. فعشان كده وقفنا شوية على سنن أبي داود. طبعا هو كان فيه مشروع ان احنا في رمضان نقرأ الموطأ، فلسه الحقيقة لم انتهي من ايه من الامر ده، يعني استخير الله سبحانه وتعالى ان تيسر نقرأ الموطأ، يعني نشوف الوقت ونقرأه يوميا الى ان ننتهي منه في رمضان. نعم يا قبل الوقوف بعرفة تحلل الأول فين؟ بعد يوم النحر، بعد يوم النحر، يوم العيد، خلاص؟ كل الكلام دوت قبل التحلل الأول. أبو حنيفة لقول أن الحج لا يفسد بعده، لأن أبو حنيفة أصلا عنده الركن الأوحد للحج الوقوف بعرفة، هذا هو الخلاف يعني. لما احنا عندنا عدة أركان متعددة، فطالما لم يأتي بكل الأركان ما زال محرما، يعني لو لم يطف طواف الإفاضة لا يجوز له أن يتحلل إلا الأول، لازم يكون مع إيه رمي، إن رمى وطاف يتحلل، يبقى فاضل له الحلق وفاضل له الإيه الذبح. تبارك عم شيخ. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.